تفسير الآية 45 من سورة الصافات، يقول تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين، أي يدور عليهم خدمهم بكؤوس مليئة بكل أنواع الشراب الكثير المتنوع الفخم اللذيذ الممتع المسعد. والمعين هو الماء الجاري الظاهر، والمقصود أن كل أنواع المشروبات جارية حاضرة متوفرة بكثرة وعند الطلب وحسب المطلوب وبلا أي جهد ولا تنتهي.